بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية يخبر عن الله عز وجل أنه محدث. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، فهو محدث. وقال عز وجل فليأتوا بحديث مثله. وقال عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. ومبشر، قال الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ها عندي مبشر، ها ومحدث ومخبر. إيش بعده؟ بالشان. هو أيضا مخبر ومخبر، لأن جميع الجمل الخبرية تعتبر خبرا من الله تبارك وتعالى، مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.